لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك، ولذلك أمرت وأنا صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا سبقت وناسي ما كنت أعزاك فيما إنك كنت قولك الحق وأنت فق القائلين وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه وتقرأه على الناس على مكسل ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم إشنا كذا يا أصحاب أخوة الإيمان والإسلام مع خير السمع الجود كريم والأزان ألا وهي القرآن الكريم طبع علينا سبيلة القارن قارن الإذاعة والتلفزيون والمنتج العربية والعالم الإسلامي سبيلة القارن الدكتور محمود علي حسن القارئ والمفيد البهنباي مركز جوزي راكز عن تخريج وعن تربية اصحاب علي محمد السدفني المفيد مدينة ابراهيم ثم الفراشة محمد الفشر الكبرى وضعت الحمد ابراهيم وضعون السيد علي المفيد ابراهيم الخدمة المنتجة اولاد السعيد بالابراهيمية ثم الانارة دوت عمرنا وجد الله المفيد بالحلوات وشكر الله سعيكم وحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم وسبحان من له الدوام البقاء لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.